فما بين قوم تمردوا على الله تبارك وتعالى وطغوا وبغوا واستعلوا قصمهم الله عز وجل، وما بين قوم مؤمنين أنجاهم الله تبارك وتعالى. لكن القرآن لم يذكر لنا أي تفاصيل عن دور إصلاحي لهم في الحياة أو عن تمكين في الأرض بعد نجاتهم من براثن الظلم والعصيان، وعن قوم قاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى فأبيدوا على بكرة أبيهم ولم يمكن الله تبارك وتعالى لهم. ولم يذكر القرآن الكريم أن الله عز وجل قد أخذ الصالحين أخذ عزيز مقتدر. إن هذا التباين في قصص القرآن الكريم ليعلم المسلم أن عليه واجبا هو أن يعمل وأن يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، ويكل تحقيق النتائج إلى الله عز وجل فبيده مقادير الأمور. حتى إذا مرت الأمة المسلمة بمنعطف من تلك المنعطفات التي مر بها المسلمون الأولون من أتباع الأنبياء والمرسلين، لم يقلبوا وجوههم في جو السماء يبحثون عن العلة في ذلك، لعلمهم أن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، إن هذه خصيصة لك أيها المسلم بين سائر الأقوام والأمم والشعوب. هم يحيون للحياة، الحياة نهاية المطاف عند أقوام كثر، لكن عندك أنت أيها المسلم الحياة محطة إلى حياة شاسعة فسيحة لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الجامعة الفسيحة الممتدة التي لا نهاية لآفاقها. لأجل ذلك حين يعيش المسلم للآخرة يتطوع باذلا من وقته وجده وعقله وراحته ودمه، يتبرع بماله بروحه رخيصة في سبيل الله طيعة بها نفسه لله تبارك وتعالى. ما السر في ذلك؟ لأنه يعلم أنه سيرحل إلى حياة أخرى، سيعيش سيولد في حياة رحبة لا نهاية ولا حدود لما أفاء الله تبارك وتعالى وأنعم به على الذين رضي عنهم في تلك الحياة. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، ما أخفي لهم من جزاء عظيم من الله تبارك وتعالى جزاء بما كانوا يعملون. لأجل ذلك حين حصر الصحابة حصنا مستعصيا على الفتح وطالت مدة الحصار، نادى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على أهل هذا الحصن فقال: ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح حصنكم. جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، هذا هو الشاهد. جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هناك أناس يعيشون للحياة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، كفروا بالله فظنوا أن الجنة في هذه الحياة فزخرفوها وزخرفوها وعملوا لها، لذلك يكرهون الموت. أما المسلم من بين سائر الأمم والشعوب فهو يعلم أن حياته الحقيقية تبدأ بعد الموت، الحياة الحقيقية تبدأ بعد موتك أيها المسلم، حين تنتقل إلى آفاق رحبة، حين تعاير ما كان محجوبا عنك بسحب الغيب في حياتك الدنيا، حين يحل عليك الرضوان الأسمى من الله تبارك وتعالى، فتشعر أن الدنيا وما فيها لا يساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. حين بدا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالنعيم المقيم الذي سيحيا. إذا كانت مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذا كانت مناديله خيرا من الدنيا وما فيها، فما بالك بما أعده الله تبارك وتعالى للذين قاتلوا في سبيله وتبرعوا بأرواحهم في سبيل قضية واحدة هي قضية الإسلام، قضية الإيمان، قضية الشريعة، قضية السير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كانت التبعات ومهما كان الثمن. لقد قص القرآن علينا من نبأ عاد وثمود والبائدات الأول، من نبأ فرعون ذي الأوتاد وكيف حدث وكيف جرى من وقائع مع النبيين والمرسلين والمسلمين الأولين. وفي نهاية المطاف أسدل الستار على هؤلاء المتجبرين بالاصطلال والإهانة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، تبارك وتعالى سميع بصير عليم خبير حكيم جل في علاه. قص علينا القرآن الكريم نبأ نوح وكيف نجا من قومه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قص علينا من نبأ قوم موسى وكيف مكن الله تبارك وتعالى لهم وكانوا في أزهى عصور الإسلام، لكنهم كانوا جيلا ضعيفا فتاهوا في الصحراء 40 عاما حتى ولد جيل جديد تربى على العزة والكرامة والحرية. هذا الجيل هو الذي فتح الله تبارك وتعالى على يديه بيت المقدس. قص علينا نبأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف قاتل الكفار انتصر عليهم وقضى على الجاهلية وحطم مبادئها قبل أصنامها، وكيف مكن له في الأرض، وكيف انساح أصحابه من بعده في المشارق والمغارب فرسانا تحت لواء الإسلام يضربون بسيف محمد صلى الله عليه وسلم في آفاق الدنيا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قص علينا ربنا تبارك وتعالى نبأ عجيبا في القرآن الكريم لا يدخل تحت صنف من هذه الأصنام. نبأ قوم أسلموا وآمنوا وعذبوا وأبيدوا، لكن القرآن الكريم لم يذكر أن الله تبارك وتعالى استأصل جفة قاتلين حتى إذا مرت على الأمة الإسلامية والجماعة المؤمنة فترة كتلك الفترة التي قص القرآن تفاصيلها لم يستوحش المؤمنون والسائرون إلى الله تبارك وتعالى لعلمهم أنهم يعملون ويبذلون ويؤدون ما عليهم، والله الحكيم الخبير العليم جل وعلا يحقق من النتائج كيف شاء تبارك وتعالى. قتل أصحاب الأسود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من مؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان أصحاب الأسود إرهابيين ولا قتلة ولا سفاحين ولا عصابات ما كان أصحاب الأسود قطاع طريق أو من المفسدين للأرض بل كانوا مؤمنين مسلمين طيبين مسالمين. لكنه عنفوان الظلم البطاش حين يمتلك سلاحا فيه رهق يقضي به على أرواح الآمنين وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد كانت حكاية فريدة في تاريخ البشرية الظالم حين يأمر جنوده بحرق شعب بأكمله واستئصار أمة مسلمة ولا يتعثر واحد من هؤلاء الجند عن إمادة شعب. قصة أصحاب الأخدود قصة قديمة حديثة قصة لها تاريخ قصة تشهد على العسف والطغيان والظلم حين يمتلك آلات التزييف والتزوير وغسيل الأدمغة حين يحاول أن يواجه دعوة الإسلام في شخص أناس طيبين ينكر بهم أو يستأصل شفته. ماذا فعل هؤلاء؟ ما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أستطيع واحد من المغفلين أن يخرج علينا ليقول إن الصراع مع أصحاب الأخدود كان صراعا سياسيا وليس عقائديا؟ تبا لكم. الله تبارك وتعالى يقص علينا في القرآن طبيعة الصراع بين الحق والباطل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب الأخدود يعودون من جديد في القرن الواحد والعشرين في القرن الذي يتشدق أبناؤه بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وهيئات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تبحث عن حقوق البيئة وحقوق الأبنية الأثرية وحقوق الحيوان وحقوق الماء الجاري والدافق وغير ذلك مما يتشدق به المتشدقون. أكثر من 2500 روح بريئة تصعد إلى بارئنا تبارك وتعالى تشكو له ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أناس مسالمون يطالبون برأي حتى لو كانت آراءهم خاطئة. أليست دساتيرهم وقوانينكم هي التي أعطت للإنسان حق التظاهر السلمي والاعتصام السلمي؟ ميدان التحرير منذ عام مغلق بالضبة والمفتاح لا يدخله أحد، مغلق على بضع عشرات من الناس يجلسون فيه في حماية كل أجهزة الدولة. لكن هؤلاء قصة في حلق العالم أجمع. ما حدث لهؤلاء ما كان ليحدث لولا أن جهات خارجية تلحف في السؤال بضرورة الإسراع في فض هذا الاعتصام مهما كان الثمن. السناتور جون ماكين عندما كان هنا حين رحل إلى أمريكا قال إن المصريين تنتظرهم بحور من الدماء. من أين علم أن بحورا من الدماء ستتدفق على الأرض المصرية؟ أكان يقرأ الفنجان أو يضرب الوضع؟ بل ولكنه ربما جاء خصيصا ليحث أصحاب القرار على ضرورة التخلص من هؤلاء المساكين. أكثر من 2500 بيت مصري يضجون إلى الله تبارك وتعالى بالبكاء. كم من والدة لن يعود إليها ولدها الذي عاشت تحلم بيوم يتخرج فيه في الجامعة، سهرت حتى تنفق عليه لتجعل منه إنسانا صالحا. فحين استتب رجلا جاء القتلة ليغادر الحياة. كم من زوجة تبكي الدموع الغبار على زوج مات بغير جريرة. كم من امرأة أطلق عليها الرصاص، أو من طفل صغير خرير لا ذنب له قتل ظلما وغيلة وعدوانا. حين مر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك فوجد امرأة قتيلة، أعلن النكير وقال: ما كان لهذه أن تقتل. كانوا إذا خرجوا للجهاد أوصاهم بضرورة مراعاة المبادئ الإسلامية الراقية: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا تفرغ للعبادة في صومعه، ولا تحرقوا القرى ولا تقطعوا شجرا مثمرا. هذا رقي الإسلام. فما بال هؤلاء القوم؟ كيف غانت عليهم أرواح هؤلاء البراء؟ كيف غانت عليهم أرواح مصريين يمتون إليهم بصلة دم؟ هؤلاء مصريون، هؤلاء مسلمون في حرب أكتوبر، مجموع القتلى 2500 إنسان في حرب بين جيشين ظلت قائمة على ساقها لمدة 6 أيام تستعمل فيها كل أنواع السلاح. مات 2500. تأمل، في 6 ساعات قتل أكثر من 2500 إنسان. ثم يخرج الإعلام الفاجر ليدجل على الناس بأن عدد القتلى لا يتجاوز 100. الإعلام الغربي نشر المذبحة في أوروبا وأمريكا. الشعوب اليهودية والصليبية خرجت تتظاهر ضد إبادة المدنيين في مصر، في حين ويا للعار بعض المصريين يظهر الشماتة في مقتل هؤلاء الأبرياء. بعض المصريين يشمت في إخوان له في الدين والوطن. لماذا؟ لأنه يتابع إعلاما فاجرا. هذه القنوات التي تشاهدون هي التي كانت تقول لكم إن مبارك هو خليفة عمر بن الخطاب، وهو أعظم زعيم عربي، وهو الذي اخترناه وبايعناه، وهو وتعدد مناقبه. حتى إذا صار الناس عليه صبوا عليه اللعائن وأخرجوا عرره وفضائحه ومناقصه. ثم بعد ذلك تجد أناسا عاكفين أمام شاشات التلفاز كما عكف بنو إسرائيل على العجل الذهبي، يتابعون ويتحدثون. لم يرى شيئا، لم يعرف شيئا في حياته، لم يتعامل مع هؤلاء. ومع ذلك رغبة نفسية في التشفي في نفوس بعض البشر. اليهود والنصارى تخرج شعوبهم غاضبة تطالب حكوماتهم بضرورة التدخل لإيقاف المجازر، ونحن المصريين، نحن المسلمين عندنا أناس يا يتشفعون في هؤلاء الأبرياء. ما الذي يحدث على أرض مصر؟ هذه مجزرة ستخط بأبشع التفاصيل في تاريخ مصر المعاصر. هذه مجزرة لم تحدث على أيدي اليهود ولا على أيدي نابليون ولا على يد اللورد كرومر. هذه لم تحدث في تاريخ مصر أبدا، أن يطلق الرصاص الحي على قوم مسالمين لا يملكون شيئا. كذبوا على الشعب وقالوا هؤلاء عندهم أسلحة. أين السلاح؟ لماذا لم يستعمل هؤلاء السلاح؟ هل أحضروا السلاح ليصور بجوار الجثث؟ لو كانوا يملكون سلاحا لدافعوا عن أنفسهم. ما هذه البشاعة في ضرب الأبرياء الآمنين؟ هل هو تحذير لعموم الشعب أن هذا هو المصير الذي ينتظر أي إنسان تسول له نفسه أن يعترض أو ينتقض الحكم العسكري أو يتحدث عن الانقلاب العسكري؟ أنت لا تستطيع أن تكتس العقيدة من قلوب المسلمين. أنت لا تستطيع أن تحول أفكارهم. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالثوب، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نمضي مع أحداث تامية تدور رحلها على أرض الدولة المصرية. نمضي مع فصل جديد من تاريخ الظلم والجور والعدوان على الأبرياء والمدنيين المسالمين. نمضي مع محاولة يائسة لفرض أمر واقع على شعب عانى العسف والطغيان والاحتلال على مدار 200 عام. نمضي مع محاولة لتكميم الأفواه وفتح السجون والمعتقلات وتلفيق القضايا الزائفة وإشاعة الإشاعات الكاذبة، مع قصف إعلامي مكثف لمحاولة تضليل الرأي العام في مصر. نعم، مع هؤلاء الناس جحافل كبرى تعتنق آراءهم، مع هؤلاء الناس أناس ترتبط مصالحهم ببقاء الأنظمة الفاسدة. نحن نريد الحرية لهذا الشعب. هؤلاء الشباب الذين تبرعوا بأرواحهم أدوا ما عليهم، الذين سالت دماؤهم أدوا ما عليهم. طوبى للشهداء، طوبى للشهداء الذين تبرعوا بأرواحهم لحياتك أنت أيها القاعد، لمستقبل أفضل لأبنائك أنت أيها الجالس أمام الشاشات، لحياة فيها عزتك أنت وكرامة أسرتك أيها الشامت في هؤلاء السلميين المسالمين. الشباب المسلم ما عاد أداة طيعة للإرهاب والتضليل. الشباب خرج من قمقم القوم، كسر حاجز الرهبة يقف الإنسان موقفا فيرى الموتى بجانبه ويرى تساقط الأموات من حوله، حينها يواجه الموت ببسالة، حينها ترى الموت أمامك عن خلفك عن يمينك عن شمالك، حينها تجد قوة ذاتية دافعة من داخلك تؤسك أزا على مواجهة الموت، حتى لتشاهد شبابا يجري في اتجاه الرصاص. هذا مشهد عجيب، الناس عادة عندما يسمعون طلقات يجرون بعيدا، أما هؤلاء فقد كانوا يهرعون في اتجاه طلقات النيران ليواجهوا الرصاص بصدور عالية. صفحة جديدة من تاريخ الوطنية تكتب في الديار المصرية، صفحة جديدة من صفحات شهداء الحرية تسجل على أرض مصر، وحيث كانت تلك المجزرة من البشاعة بمكان، إلا أن فيها من نعم الله على هذه الأمة ما لا يعد ولا يحصى. قبل هذا الانقلاب العسكري كان أبناء التيار الإسلامي جماعات وأحزاب مشتتة مفرقة، حتى إذا وقعت الواقعة قفز الشباب الإسلامي جميعهم في خندق واحد وتحولوا إلى محاربين في سبيل القضية، قضية الحرية. كل أبناء التيار الإسلامي يقفون في خندق واحد مدافعين عن الحرية، حزب واحد، حزب أكثر خالف هؤلاء جميعا ووقف في الخندق المقابل. ليته خرس لسانه وأعفانا من كلامه العفن، لكنه يلحف علينا صباح مساء ببيانات واضحة يحاول فيها أن يدجن شبابا إسلاميا، أو أن يخنع الناس، أو يطعطئون رؤوسهم حتى يقبل الشباب بالأمر الواقع بزعم المصلحة وبزعم الحكمة وبزعم مصلحة الدعوة. كذبوا والله، ما فيها مصلحة للدعوة، إنما مصلحة لأشخاص، بعض الأشخاص يسمون أنفسهم دعوة ومصلحتهم هي مصلحة الدعوة. البعض يخفي غبنه في صورة حكمة، يتحدث عن الحكمة، يتحدث عن المصالح والمفاسد، يتحدث عن حرمة الدماء. هؤلاء لو كانوا في عهد نابليون بونابرت لدخلوا في الديوان الذي أقامه، لو كانوا في عهد الاحتلال الإنجليزي لقالوا لك الأمر الواقع، نتعامل مع الإنجليز لمصلحة الدعوة. لو كانوا في عصر الاحتلال في أي مكان ستجد أشباها لهؤلاء البشر. لماذا لا تخرس ألسنتكم عن أعراض الناس وعن الأرواح التي أزهقت؟ يخرج هؤلاء يقول نحن حذرنا، وهذا يؤكد لكم صحة ما ذهبنا إليه. تبا لكم ولما ذهبتم إليه. يريدون أن يعيش الشعب متقطع الرأس. في الثورة الأولى حرموا على الناس الخروج على الحاكم الظالم، فلما سقط خرجوا وكأنهم من الزوار، ثم بعد ذلك يفرضون على أتباعهم أن يسيروا خلف الظالم والباغي والمعتدي. لم يدينوا الانقلاب العسكري بكلمة واحدة، لم يدينوا إسحاق الأرواح. يخرج متحدثهم ليوافق على فرض حالة الطوارئ، يخرج متحدثهم ليثني على خروج الشعب ليعطي تفويضا لرئيس الجيش بالتعامل مع الإرهاب، يخرج متحدثهم ليدلس الحقائق أو ليقلب ويفسد المعايير. سبحان الله، أبناء الإسلام جميعا في خندق، لكن هؤلاء يحاولون من أول يوم أن يقطع الصلة بينك وبين الآخرين، أن يقطع رحم الإخاء في الله بينك وبين غيره من أي جماعة أو حزب إسلامي، بدعوى أن هؤلاء عندهم بدع، وهؤلاء عندهم مخالفات، وهؤلاء حاقدون، وهؤلاء كذا، حتى تظل أنت تحت يده. هو لوحده الذي يفجر، هو لوحده الذي يقرر، هو لوحده الذي يصدر القرار. ثم تسمع عن اجتماعات مشبوهة جمعت هؤلاء البشر مع أعداء الأمة ومع المجلس الذي كان يحكم مصر بعد الثورة، حين جاء محمد مرسي إلى رئاسة الدولة هب هؤلاء وقالوا هذا ليس إماما للمسلمين ولا حاكما شرعيا. حين خرجت المظاهرات ضده قالوا يجوز للشعب أن يخرج في مظاهرات. سبحان الله، في عهد حسني قلتم لا يجوز للناس أن يخرجوا، في عهد مرسي أصبح ليس حاكما شرعيا وأصبح من حق الناس أن يخرجوا وتآمروا عليه لأنهم يريدون أن يجلسوا مكانه. هكذا تدار الأحداث على أرض مصر. ألف البشر يقتلون، يا ناس أرواح زكية برية، دماء طاهرة تتدفق من قلوب هؤلاء المساكين. ماذا قدمنا لأمهات الشهداء، لآباء الشهداء، لأسر الشهداء؟ ماذا قدمنا لحراسة الشريعة، للزود عن العقيدة، للدفاع عن الإسلام؟ دافعوا عن حقوقكم، دافعوا عن حرياتكم، دافعوا عن كرامتكم. الموت سيأتيك ولو كنت نائما في سبيلك. الأقدار غالبة وسابقة، وكل شيء سبق به الكتاب. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نكرر دائما صباح مساء على إخواننا من شباب المسلمين، كونوا سلميين، لا تفكروا أبدا في العنف، لا يستفزنكم بطش الباطشين إلى الخروج عن السلمية. والله إن السلمية أقوى بكثير من أي عنف. السلمية ستقودكم في نهاية المطاف إلى إحراز الحرية، وإلى أخذ حقوقكم كاملة، وإلى تحرر الشعب من رقة الخوف والعبودية والذل والإرهاب والهوان. كونوا سلميين. المنشآت العامة هذه ملك للأمة، ملك للشعب المصري، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أي منشأة عامة. دور العبادة سواء كانت لليهود أو للنصارى أو للمسلمين أماكن آمنة حرم الإسلام الاعتداء عليها أو الاقتراب منها. احذروا أن تتواجدوا بجوار أي منشآت عامة أو حيوية، لأن الآلاف التي تخرج أنت لا تعرف من يسير بين هؤلاء. هناك مندسون يكونون بين الناس يحاولون إخراج الناس عن سلميتهم حتى يكون المبرر والمسوغ جاهزا لاستئصال شأفة هؤلاء. إخوان لكم تبرعوا بأرواحهم وهم آمنون مسالمون لدعم قضيتكم أنتم. لا تطعطئوا رؤوسكم لغير الله تبارك وتعالى، لا تخضعوا لغير الله جل وعلا. هذا الإرهاب لا يرهبنا، لا يرهبنا الله. الله تبارك وتعالى تكفل بالدفاع عن الذين آمنوا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله دافعوا عن الذين آمنوا، استمسكوا بحقوقكم ودافعوا عنها وطالبوا بها، وقد أديتم ما عليكم حين تكونوا إيجابيا، حين تكونوا متفاعلا مع أحداث إخوانك من المسلمين فقد أديت واجبك. أما هذا فقد أدى الذي عليه، أما النتيجة فعلى الله تبارك وتعالى. لا تحزنوا على الشهيد، لا تحزنوا على الشهيد، الشهيد في آفاق عليا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تبارك وتعالى تكفل بمنحهم حياة الأبد، حياة الخلود. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء نالوا ما كانوا يبغون، هؤلاء تبرعوا بأرواحهم لنا جميعا. طوبى للشهداء الذين يخطون صفحة جديدة من صفحات الدفاع عن الحرية، عن العزة، عن الكرامة، عن تحرير الشعوب من رفقة الاحتلال والإرهاب. يا أخي الصغير، أريد أن أبثك شيئا هاما تنتفع به في حياتك. نحن معركتنا الكبرى مع الاحتلال الذي ما زال يقسم على أنفاسنا، الاحتلال الغربي ما زال يحاصر ديارنا ويتدخل في شؤوننا، الاحتلال الغربي لا يقبل بالمسلم في داخل دار الإسلام، الاحتلال الغربي منذ الحروب الصليبية وهو يكيد لنا ويتآمر علينا. نريد أن ننال حريتنا، وحريتنا لا تنال حتى نتحرر من الدوران في فلك هذه الشعوب الوثنية التي تفطر وراء البحار ووراء المحيطات. الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بنهاية أحداث دارت وقائعها على أرض الله في فترات من فترات التاريخ، كأنها رسالات علوية إليك أنت أيها المسلم، إليك يا مسلم، حتى لا تبتئس وحتى لا تحزن إذا وجدت أن قتلى قد قتلوا، وأن شهداء قد ارتقوا، وأن نتائج لم تتحقق. فهذا بحكمة الله تبارك وتعالى، الدماء عليك لا تطأطئ رأسك لا للذل والهوان والعبودية. لن تحكمنا أمريكا بعد اليوم، لن يؤثر علينا الإرهاب، وسنظل نهتف ونورثها لأولادنا. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. قل ولا تقف، حكم العسكر هو من دمر هذا البلاد، هو من هوى بالاقتصاد، هو من أفسد التعليم، أفسد السياسة والاجتماع والثقافة. العسكر يحسمون القتال، يقاتلون على الحدود. حكم الدولة للشعب المدني هو الذي يسير أمور هذه معركتنا. يا أخي الصغير، أنا نقلت لك ما كان وما يكون على وفق ما ورد في التاريخ والشريعة. عليك أنت إكمال المهمة. لقد سبقنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حملوا الأمانة وأدوا الرسالة وتبرعوا بكل ما يملكون في سبيل الله، عاشوا للقضية وأدوها ومن حمت جباههم لغير الله. ونحن أقامنا الله نحن أقل منها بكثير. يا أخي الصغير احمل هذه الأمانة، انقل القضية للأجيال، انقلها لأبنائك، انقلها لأحفادك، انقلها للشعب المسلم الذي يريد أن يعرف مصيره ومستقره ومستودعه. أصحاب الأخدود قصة قديمة حديثة، أصحاب الأخدود قصة لها تاريخ، أصحاب الأخدود يعودون من جديد، يعودون بثياب جديدة وأسماء جديدة وتفاصيل جديدة وإعلام يدلس وأقوام يحاولون حرفنا عن الصراط المستقيم. ونحن والله لا شرف ولا عز ولا فخر ولا حياة لنا إلا في ظلال الوحي الإلهي، في ظلال قضية الإسلام. كن صاحب قضية، كن صاحب مبدأ، كن صاحب هدف، احمل الخير للآخرين، ابرز مكامة العزة في تلك الشريعة الإسلامية. نحن مسالمون، نحن مدنيون، نحن سلميون، نحن نحمل الخير لكل المصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نحمل لكم الخير، فإن تحقق هذا الخير فبموعود الله، وإن سبقناك إلى الآخرة فأنت تكمل هذا الطريق ولا تتخلى عنه طرفة عين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أهل مصر ومن فيها، اللهم احفظ مصر والمصريين، اللهم احقن دماءهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم قهم شر شر كل ذي شر، اللهم انصرهم على من ناواهم وعاداهم. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.